لسه كمان مجدد تحياتنا لكم متابعين معكم برنامج في منه كتير. سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها مننتقدها ومنضحك عليها، وقد ما حاولنا نغيرها منرجع من عيدها. مستمعين، اخترنا اليوم طبعا ما بعرف هيك شعرانين انه فقراتنا الثلاث اليوم كان كلها عن العمل، عن العمل المهن صحيح، بس اليوم فقرتنا انه كثير بنسمعنا بدنا وظيفه، بدنا عمل، بدنا صحيح نشتغل. عم نشوف صبايا عم يشتغلوا بالاعلام بالاضافه للاعمال اليدويه تماما، عم بيروجوا لشغلهم. عم نشوف صبيه صوتها حلو موهوبه بس عم تشتغل مدبره منزل تماماً. يعني ما بيقعدوا بلا شغل، بس بنفس الوقت بنشوف ناس بس عم تشتكي ما بتحب تشتغل. تماما، هيك موضوعنا اليوم مستمعينا ببرنامج في منه كتير اللي بدنا نحكي فيه انه قدي نحن كناس يعني بصراحة منعاني من الصناعيين من المهنيين من حيث جودة العمل او التأخير بالمواعيد. تماما، سواء كان نجار موبيليا صحيح او معلم صحي. ندى، قدي اخدوا هالحرفيين قد ما يعني متعبين بمواعيدهم وبصدقهم بتسليم الورشة بالوقت المناسب. صار معروف عنهم صيت كلهم انهم بيكذبوا كتير، بيكذبوا انه ما في كتير مهنية. يعني مثلا بيقول لك هذا اشهر معلم بكذا، مثلا بتلاقي انه في كتير ثغرات وبيقولوا يوصلوا لمرحله يقولوا ما عندنا حدا بيفهم بهيك شيء. الله يعطيك العافيه عمي ابو حمدان. ما يفضلك يا سين هلا، الله يرضى عليك. انا جاي اللي عندك بدي صلح تلفزيوني وامشي، شنو عندي شغل عاميني عمي لفوق راسي. يا سين اللي شو وجعك على السريع اخي؟ تلفزيوني هذا مو عاجبتني الوانه بس مو عاجبتك بس ايني دكيت اخي ابو عنتر. ضبط لي الوانه وخذ اكراميه فوق الاجر. الاكراميه لابد منها اذا قلت ايه وقلت لا انت وغيرها. اخي ابو عنتر امور انت ضبطه ايه واللي بعينته اجي اخذه. خلاص ولا يهمك، وين بتاخذه بعد 10 دقائق؟ حاضر. وين لك يا سين؟ ده صاحبي وما بدي بالشهر. نعم تعال بعد بكره. مو كتير لبعد بكره. لك مو كتير، بدك تعتبر حالك كانه اجى بعد بكره اليوم. طالما اجى بعد بكره اعطينا اليوم. يعني مثلا يعني بدك تعتبر مثلا. خلص بعد بكره بدي تاخذه. حاضر. ولا وين؟ خلص تعال بكره خذوه. بكره. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا سين. الله يشدك بتوب العافية عم ابو عنتر. اهلين ياسين. اهلين سهلين. طمني ان شاء الله مشي الحال. ما حلو تحكي الكلام، شو الحكي ياسين اللي ما بنسمع؟ طبعا مشي حالك، ما مشي الحال. انت وعدتني اني اجي وانا اجيت على الوعد. وعدتك بشو انا؟ ما قلت لي تعال بكرة؟ ها مدام وعدتك تجي بكرة ليش اجيت اليوم؟ ليش اليوم مو بكرة؟ اسمعوا الحكي اللي ما بنسمع، بكرة يعني بكرة، مو بكرة يعني اليوم. بكرة مو اليوم، مو اليوم مو بكرة. قديه بتتكرر هيدي بكرة يعني بكرة، مو بكرة يعني اليوم. لا من هديك الأيام، قديه قديم هالمسلسل. لا هلا نفس القصة، بالعكس هلا صار في موبايل بتاخدي الرقم وبتصير الدقي دقي والموبايل بتسكر غرام. صح، ما عاد في حدا برد. صراحة أنا كثير بعاني مع أصحاب المهن الحرة، يعني بما يخص المنزل تحديدا، سواء كان معلم الكهرباء أو معلم الصحية أو أحيانا كمان النجار، يعني كثير في معاناة مع هذول. هلأ بشكل عام دائما ما يصير بأي مهنة ما يصير مماطلة، العامل صار متحكم بمثلا بصاحب الطلب، فب يعني مثلا بيقول له اي مثلا الساعة 10 بيجي، مثلا بيجي 11 بيكون صاحب البيت او هيك انه ناطر ماشي. تاني مرة بيرجع كمان مثلا بيتأخر عليه بيصلح هيك مثلا على فرض غسالة بيصلحها كيف من كان كذا، انه ضربه بمنية والاسعار نار. بترجعي بعد شي يومين ثلاثة بعد غسلتين بتلاقي والله تعطلت، ترجع بتحكي معه بيرجع بيكتشف لك كمان فيها عطل جديد. فهي كتير كتير كتير مزعجة وما بلاقي صادقين. لا ما نصادقين ابدا. ما بعرف هلا صراحة الأغلبية هدول اللي بيشتغلوا بالحداد أو النجار أو كذا، الأغلبية ما بعرف ليش ما بيصدقوا معك، بيقول لك إنه أنا يلا جاي شي ساعة بس جاي، بتنطريهم بدخلوا والله انشغلتي نسيت او كذا، يعني عمليا ما بعرف ليش هلا فكر موبايله ايه، بس الفكره يمكن هدول هالمهن هي قديش معنا مهن بسيطه، بس احنا بحاجته يوميا في اعطال يوميا، في عندك بدك تروحي لعند مثلا الحذائي يضبط لك حذائك، او تروحي لعند النجار الحداد تصليح الاعطال المنزليه حنفايات وهيك شغلات او تمريرات صحيه، ما بعرف بايه الاغلبيه صراحه تعاملنا معين بيماطلوا بيحاولوا يمطوا بالموضوع ايه جاي بكره بعد بكره بعد اسبوع نسيت عندي ورشه عندي ورشه ثانيه، هي الفكره. هاي زياده الالحاح على الطلب ممكن يخليهم هن يبالغوا احيانا بحجم الضرر ويبلغوا كمان بحجم المبلغ اللي انت رح تدفعيه لاصلاح هذا الضرر، لانه بيعرفوا ان يستغلوا حاجتك الى هذا الموضوع. وفي منهم لا، في منهم كويسين صراحه، يعني في منهم بيجوا بيلبوا بيشتغلوا بذمه وضمير، يعني مشان ما نظلم العالم كله. في ناس بتشتغل ممكن تشتغل بحرفيه، يعني مو انه جاي بها عن طريق يعني ممكن يكون دارس معهد وعمل دورات وبناء على هاي الاساس عم بيشتغل، وممكن لا الناس لا الثاني لا، فاللي بتحسي انه اللي عن طريق دراسه بيكون طريقه التعامل معه افضل، لانه بيكون اول شيء يعني منظم وقته بشكل افضل. سمعنا من خلال الاستطلاع اجرته زميلتنا ريم محمد، طبعا مشكوره كثير، يعني انتبهنا انه بصير التدقيق او مثلا انزعاجه من المواعيد، بتكون ست البيت مثلا تكون المي ممكن تكون فايضه ندى صحيح بالبيت والموضوع ما بيتحمل الاكره، اكيد ما بيتحمل، بقى بتلاقي انه زمو اليوم بكره بيفرش العده على الارض بيفحص المريضه اللي هي البلوعه مثلا بيقول لك بدي روح جيب فردا جلده غرام، بيترك هالميات بالارض وبيغيب. صحيح. صحيح. بيغيب يعني، بس لو يعطي وقت انه ايمت انا برجع، كانه بتحسي هدول الناس مثلا ما بيعنيهم الوقت زياده، او مثل ما ذكروا بالاستطلاع يعني معلقين بكذا ورشه فبدهم يبقوا على ليضمن هون حتى لو بيترك احلى شيء عندك بالبيت مثلا كماشه اللي هو راجع ترك العده وراجع، فبتحسيهم يمكن هنن اشخاص يا اما عليهم ضغط كتير ما في عدد كبير يشتغل هالشغل. انا اللي ما بعرف انتبهت انه فيه هو استهتار بصراحه، يعني ما في في انا عم شوف انه اخلاقيات المهنه ما كتير عم بيتم الالتزام فيها. يعني ست البيت هون بتكون كتير متضايقه مثلا، ممكن تكون غساله معطله مثلا صار لها كم يوم. صحيح. البراد كله بيرجع للي حكيناه من اول الحلقه انه في جيل تنبل الى حد ما. صحيح. حتى الزوج غرام او اي شاب بالبيت كان هو يصلح اعطال البيت. صحيح. يعني نحن كنا من جيل ما في شيء بيتعطل، ما في شيء بينكب، كله يعاد تدبيره وعادة إصلاحه. هلا الأمور لا تغيرت أكيد، بس يفترض على أي الواحد يجرب إذا بقدر أنا أضبط هالشغلة الخربت عندي بعدين استدعي حدا لي يصلح. لا، من أول ما بتعطل الشغلة بنبحث عن مصلح وبنعلق بهالدوامة هي نفسها. صحيح. شو خلصت؟ منين بدي أخلص؟ جاي أشوف هالحمار معلم البلوك اللي عمر لك الحيطان. لا تقول عنه حمار، لا تقول عنه حمار، الحجر ما بيعجبك بفجرك. ها بلاك حمار وستين حمار وهالحكي وصل لي على الثاني. لك شو بدي وصل لي ما وصل لي، انت معلم كهرباء شو فاهمك بالحيطان؟ لك شو بفهمني؟ وين بدي مدد ثيابي انا؟ مو بالحيطان اللي عمرها؟ لك شو اللي مو عاجبك بالحيط؟ فهمني بس. مو عاجبني في شيء، اول ضرب والثاني بالمطرقه قلب الحيط. قلب؟ شلون قلب؟ هيك مثل قلب الزيت وفرش شافي ونعمل ما في وراء حدا كنا مبليره فيه. ايش صحيح شو بدنا نعمل؟ انا رح كمل شغلي، وقع له حيط بعد حيط، مو على مسؤوليتي، على مسؤوليتك. ها خلص على مسؤوليتي، الحيط اللي بيمرق بيمرق واللي ما بيمرق بنعمل غيره، شو بدنا نساوي؟ واللي بيموت بيكون خالص عمره. هلا يعني في حال التزموا بعمل كمان غرام، في حال التزموا بشغل بيكون انتاجهم كتير بطيء. صحيح. وهدول المعلمين مثلا جبتي معلم فرضا صحيه ما عجبه بيتحجج باللي قبله مثلا بالمليس، مدري كيف هالمعلمين شاطرين بضرب شغل بعض، يعني كل واحد بيتحجج بالورشه اللي قبله انه هي السبب بتعطيله بالعمل. تمام. لا والاصعب من هيك ندى بصراحه، وانا بعرف ناس بيكونوا متفقين مع ورشات بعض، يعني مثلا معلم الصحيه مع البلاط مع الكهربجي انه لا بده تقبيع بلاط كله، عرفتي مثلا هذا بده تمديد كهربجي الكهرباء. يعني بصراحة أنا برجع وبأكد على أخلاقيات المهنة إن الواحد يشتغل بضمير. يعني ممكن الشغلة كل ما بدها ممكن تكون غير 10 دقائق أو ساعة. كل هدول الأشخاص اللي عم نحكي عنهم موجودين بالمجتمع كتير بس بالفعل يعني إنتاجيتهم بطيئة. لو في دخل مادي هن شو ما طلبوا رح ينعطاهم أكيد حقهم وزيادة لما بيشتغلوا ببيت بس, ولكن هن يمكن كأنه حالة تنبلي عامة. تمام. حتى مثلا في ناس مثلا بيقولوا لك على فرض إذا كانوا من الساحل بيقولك نحن عاملين دورات بشيء معين, افترض حلاقة مثلا كفر, بيقولك عاملين دورات بالشام عند معهد معروف مثلا أو كذا, بيجي على أساس أنه بالفعل هذا أشطر واحد. لا ما منلاقي. يعني أنا نحن منشوف أنه المهنة بدها متابعة, بدها اهتمام أكتر وأكتر, لذلك يعني ما عاد كتير صار في ثقة فيهم. صحيح. هلا كانوا يقولوا ما في صاحب حرفه لا جوعان, انه متى ما انت علمتي ابنك حرفه ما بينخاف عليه للمستقبل لان هي بتوقيه يوما ما من زل السؤال, ولكن ما هيك عم نشوف هالاشخاص عم يشتكوا. هلا بتعليق على البوست في تعليق بيقول تنابلة السلطان هي ألقابهم, بيناموا على ظهورهم, ومنهم من بيشتكي من النقمة ومنهم من يرفس النعمة. هالفئة من الناس بكل زمن يجري عليها القياس. أما الغرابة في الأمر أنهم خارج بلدانهم يعملون ويتعبون والأجور قليلة وهم راضون لا يتذمرون. يعني بالفعل ممكن نلاقي من هالأشخاص أنه بيشتغلوا برا بأي عمل وبينجحوا بس هون كأنه هيك أعمال ما بتعجبهم أو ما بيلاقوا أنه مناسب لهم. لا تستغربوا حبيباتي, الحبيب بحبابه كل شي بحسابه, وأنتوا كمان إذا تعطل شي عندكم الرقم رح يظهر عندكم على الشاشة, رقم المحل الورشة. حسب كمان المقطع اللي حطوا لنا يا الصبايا أنه بتلاقي سكافة حافية, يعني بيتهم هني ما بيشتغلوا بالأصل. تماما. يعني فيفيان عم تقول انه مو بس الاعمال هيدي العضليه, حتى اذا في مثلا صبيه بتلاقيها طالبه عمل بيأمنوا لها شيء مثل طابق انه تطبع على الكمبيوتر, اكثر من 10 اسطر ما فيها تشتغل, بدها تطلع بدها تروح من دوامها بتروح على بيتها, الكل بده يرتاح. شو السبب؟ يعني ايام زمان مثلا كان الناطور هو الشخص اللي بيحمل الاغراض وبيطلعها. تمام. هلا الناطور بلا اسانسير ما بيشتغل. صحيح. بيقول لك تركي الاغراض لتيجي الكهرباء انا بطلع لك. وهي بتكون بحاجه الاغراض يعني حتى عم يسكن مثلا. ذكرنا من شوي الشغاله بالبيت بلا منظفات كتير واشياء تريحها ما بتشتغل, يعني بدهم دائما بدهم كل شيء مريح على مثل ما بيقولوا على الجاهز. يعني على الجاهز. ما في يمكن ما في قوه عضليه غرام هيك. لا انا بشوفها انه مثل ما قلتي انه بصراحه في قله مروه, وفي ناس هي بالاصل هي ما انا مهنيه. عن اذنك يا معلم ما تسيبني اتكلم, انا يوم لما بقى حبيبتك وساعتها تعرف انت وتقول لي حلوة يا ولاد. عن اذنك يا معلم يعني إن شاء الله هيك مستمعينا تكونوا استمتعتوا بحلقتنا لليوم, وما تحتاجوا أبدا معلمين صحية أو معلمين ورشات هيك يصلحوا لكم شي ببيتكم لأنه بالفعل صعب الدبقة معهم. كنا معكم اليوم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. الإذاعية ديما حسن بالإخراج وسام صارم. مستمعينا كان معنا الصوت نادين الشاعر, بالهندسة الإذاعية ديما حسن, بالإخراج وسام صارم. عودة الآن مستمعينا إلى استوديوهات أمواج في اللاذقية. عن إذنك يا معلم ما تسيبني أتكلم.